ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي خبير

Oh. شك What? وما هو بالهزل فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله العظيم الفاتحة. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.